اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبكلماتك التامات أن تحفظني وأن تعافيني، يا دافع البلاء، يا مفرج الهم، ويا كاشف الغم. اكشف عني ما أنا فيه من الهم والغم، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا محول الأحوال، حول حالي إلى أحسن من هذه الحال، بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسمائك كلها، أن تجعلنا من عبادك الصالحين المفلحين الفائزين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا نتقيك فيه ونصل به أرحامنا ونعلم لك فيه حقا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال، وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال، يا أرحم الراحمين. اللهم ذا الجلال والإكرام، صل وسلم وبارك على إمام أنبيائك سيد رسلك سيدنا محمد، وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين، وجميع عبادك الصالحين من أهل السماوات والأرض، يا أرحم الراحمين، يا الله، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الرزاق ذو القوة المتين، أنت خير الرازقين، ترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم اغفر ذنبي وأذهب عني غيظي وأجرني من الشيطان. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق.

تنير لهم بها المضاجع في قبورهم وتجعلهم آمنين بها يوم الفزع. اللهم ما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات، فنسألك اللهم أن تجعل لأهلنا من صالح أعمالنا حظا ونصيبا. اللهم إنا نسألك نزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا على أعدائك. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا بين يدي ونورا من خلفي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي. سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام.